شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا ثالث لهما، يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة فيه إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا الحديث. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فالذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو يؤمن بالله بلسانه لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أولي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، بل جعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادف قلبا. وهذا هو المراد به في هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله فالله يختبرهم ويمتحنون هل هم يؤمنون حقا أم لا. كما في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالف بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أي صاد، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام مهما كلفت الحالة لا يخرج عن إيمانه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، بل هذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع هذا امتحن وأولي، ولكنه صبر. معلوم ما جرى له في بدء دعوته: أخذ عقبة بن أبي معيط كلابيب هكذا وسفل في وجه الرسول قبحه الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمانه بل ثبت. ولما قام يصلي جاءت قريش وألقت على ظهره سلاء ناقة كما هو معلوم ابتلاء وامتحانا، فلم يصده عن ذلك. ثم لما عجزوا وأعملوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب، قالوا له: كلنا من ابن أخيه، إلى أن قالوا: إن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون من أكثرنا مالا، وإن كان يريد الشؤد سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، إلى غير ذلك. قال: لا والله لو وضعتم الشمس باليمين والقمر باليسار ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ومع هذا أوذي بالله بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول. جاءه من الأذى والامتحان ما يتعجز أن تحمله الجبال، ضربوه الحرم حتى لم يعرف أنفه من وجهه،

القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم بقلوبهم، لكن تخلفت اعمالهم، ومع هذا ما نفعهم، مثل تصديق ابي جهل في قوله تعالى: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. فانهم لا يكذبونك، اخبر الله بانهم مصدقون لما جاء به الرسول، ومصدقون ان محمدا هو رسول الله حقا. قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويدل لهم ما جاء في قصة فرعون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر القول. وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قل لقد علمت، فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله، وعلم أن هذه الآيات التي جاء بها موسى تشاء أنها من الله، ولكنه جحد ولم يقبل. فعلى رأي مرجع أنه مؤمن، لأنه علم واعتقد ذلك، وإنما تأخر العمل. هذا على رأيهم. فلهذا تعرف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدل له أيضا إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مصدق للرسول، مصدق للرسول بقلبه ولسانه، لكن تخلف العمل، كما في قصيدته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقصيدته الأولية التي يقول فيها: ولقد علمت بأن دينا، لا أقول ولقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليفة، ونطق بلسانه لكن تخلف العمل. فعلى رأيهم أنه مؤمن. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلى أن قال: والله لن يصلوا إليك بجمع حتى أوشد في التراب دفينا. ما هذا حمى ونصر وأيده وأعتقد أن ما جاء به الأرض ونتقده، لكن تخلف عمله بما جاء به الرسول من قوله لا إله إلا الله وخلق عبادة الأوثان، كما في صحيح البخاري أيه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فقال له: يا عم لا في الحجر معه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أولي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من رعب اليقين، أي من رعب الإيمان، أن تري الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية تارة. فقول إن من روح اليقين فبظن الله، وذلك كقراءة قوله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد روح قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. هذه قراءة الحجازيين، فهم يظنون الله. أما لغة بني تميم فهم يفتحونها: الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة. وهما قراءتان مشهورتان: الفتح لغة بني تميم، والظن لغة الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم. فكذلك إن من روح اليقين، أي من روح الإيمان. إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان ينقص ويزيد، بمعنى ينقص ويزيد، خلافا للأشاعرة ومن شاك لهم. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد، بل إما أن يثبت إيمانك وإلا ينخلع نهائيا. وشبهوه مثل الثوب، من جنس ثوبك، إما أن تلبسه كله وإما أن تخلعه كله تعلقه على الوتد. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا هو. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، يقولون عندما يرتكب الزنا فإن الإيمان يذهب عنه ثم يعود، لا يذهب عنه ثم يعود. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، بل الإيمان يزيد وينقص، وقد دل عليه القرآن في آيات كثيرة، في مثل قوله تعالى الذين استجابوا فزادهم إيمانا الذين استجابوا لله والرسول إلى أن قالوا بل ما أصابهم يقول للذين أحسنوا الحسنى فانقلبوا بنعمة من الله وبالذين الذين استجابوا لله ورسوله الذين أصابهم وطرح الذين أحسنوا واتقوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. هذا يدل على أن الإيمان يزيد. وكذلك قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قالوا الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا عملت طاعة لله متقربا بها إليه زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبتها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاك لهم ممن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان، والناس يختلفون في إيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان جبريل، وهم يقولون بل الإيمان واحد، ما هناك فارق بين إيمانك وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون نبيه مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص. ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من ضعف اليقين أن تري الناس بسخط الله، هذا من ضعف إيمانك، من ضعف الإيمان أنك تتجلد إلى رضا الناس بما يسخط الله، تخطب ضدهم وتسكت عنهم وتداهنهم وترضيهم وإن أدى ذلك إلى سخط الله، هذا من ضعف الإيمان أن تري الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصحهم، وقال الدين النصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمتى جاملت وسكت مستجبا لوجه مكتشبا لرضاه بدون أن تأمره أو تبين له خطأه، فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وإن شخط عليك زيد وعمر. إن من ضعف اليقين أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا من ضعف الإيمان، وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويبر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تثني على هذا الشخص وتمدحه وتنسى المنعم المتفضل، فهذا من ضعف الإيمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى أوصل إليك هذا الرزق؟ من هو؟ ألم يكن الله نسيت الله فجعلت تثني على هذا الشخص؟ فهذا كله يدل على ضعف الإيمان. بل لاحظ أن الرب هو الذي شاق عليك لك هذا النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص. ولا نقول تنكر الجميل، لا، بل من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بل اعرف أن الذي شاقه الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره إليه، ما أنه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في إيصاله، وإن كان الرب هو الذي أوجد ذلك وهيئ الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، فينبغي أن تشكر هذا الشخص، ما في مانع. لكن المنعم لا تنتهي المتفضل، وعلى معنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. وأن تحمدهم على نعمة الله وأن تلمهم على ما لم يؤتك الله، فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليك جعلت تلم هذا الشخص بأنه بخيل وأنه كذا، لا فلا ينبغي أن تلمه، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضله بدون أن تطلق لسانك في زيد وعمر، فلا ينبغي. بل هذا من ضعف الإيمان، حيث جعلت تسب وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقضي حاجتك. وأن تظنهم على ما لم يأتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أنك مأمور بتعاطي الأسباب، أنت مأمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل أسباب فاحمد الله، وإن لم يحصل شيء فاحمد الله، فالله أعلم بمصالح خلقه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة خلف من به سلس البعل بمثله كالأمي بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: ولا تصح من به سلس البول إلا بمثله. وسلس البول معلوم أن البول يمنع الطهارة، وأنما وطهارته حينئذ طهار الضرورة يوجد الخارج. فلو كان الإمام الذي يصلي بنا عند السلس بول ما يجوز يصلي وراه، لأن أكمل من طهارة، فمجرد صلاته تصح لأجل الضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم، إلا أن يكون المأمور مثل في السلس بول فلا مانع، لأنه لا مدية للمأمون عليه في الطهارة، بتساويا، فإذا أما أحدهما الآخر لا مانع ما دام أن كل منهما مصاب بسلس البول. أما الإمام إذا كان مصابا بسلس البول ومن خلفه من المأمومين أو المأموم وحده ليس به بأس، فهذا لا يجوز أن يصلي خلفه، لأن في الحقيقة محدث هذا الذي عند سلس بول لوجود هذا الخارج، إنما قلنا تصح صلاته للضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أن هذا قد يكون أسهل مسألة الجرح، لأن الدم فيه خلاف، هل هو ناقض هل هو ناقض هل ناقض أو غير ناقض، لكن على المهم. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أكبر كالجنون، أو كان في ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة وهو يعلم ذلك، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة وسلامة البدن والثوب من النجاسة. تقدم لنا من شروط الصلاة أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والمقاع، فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه نجاسة لا صلاة ولا صلاة من خلفه، فإذا لم تصح صلاته في نفسه فكيف تصح صلاة من خلفه؟ لا شيء ما إذا كان يعلم ذلك. أما إن كانت النجاسة معفو عنها هذا لا شيء، والنجاسة المعفو عنها كالنقطة والنقطتين من الدم التي غير ناقضة الشيء اليسير فهذا يعفى عنها. فإن جاهل هو أي الإمام وجاهل مأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده ولقري عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. فإن جهل الإمام أن في ثوبه نجاسة أو جهل أنه صلى محدثا ما درى ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاة المأمومين وحدهم ويعيده فقط لهذا الحديث. ولكن هذا الحديث في مقال لا يصح، وإنما الذي صح هي الخلفاء الراشدين، فإن عمر رضي الله عنه صلى لأصحابه صلاة الفجر وبعد الفراغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر احتلام فأعاد فاغتسل وأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. ووقع مثل هذا لعثمان رضي الله عنه، وهذا أيضا أفعال الخلفاء يؤيده أيضا هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه. فالحاصل أن الإمام إذا لم يعلم بحدثه أو لم يعلم بالنجاسة على ثوبه أو بدنه إلا بعد الفراغ فيعيد وحده دون من خلفه. أما لو علم في أثناء الصلاة قبل أن يسلم بطلت صلاته وصلاته وصلاتهم جميعا ولا بد من الاستئناب لحقهم. وإن علم هو المأموم فيها استأنف. وإن علم الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو أن على ثوبه نجاسة يستأنف، أو علم المأموم أيضا أن إمامه صلى على غير وضوء كذلك لا تصح صلاة المأموم. كما لو جئت أنت والإمام صلى وناسي وأن صلى نجاسة استحبه وينقض الوضوء ثم جاء صلى ونات وضوء متيقن إذا لم تصح ما تصح لعلمك بحدث الإمام استئناف. وإن علم معه واحد أعاد الكل. وإن علم معه واحد أعاد الكل يعني كل المأمومين، أولا إذا علم المأموم وحده عيد فقط، وإذا علم واحد يعني علم اثنان من المأمومين فجميع المأمومين كلهم يعيدون. مثال لو صلى بنا الإمام ثم بعد الفراغ فبينا أنه فإذا ما كنا لهم نظر إلا أنت علمت الحالب تعيد، علم اثنين أنت واحد معك المأمومون كلهم يعيدون لأن شهادتكم حينئذ تمت فجميع المأمومين يعيدون لأنه واجب عليكم تنبيههم. نعم هذا مراد. نعم. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. وإن علم أن الإعوان إيش عبارة؟ وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. وإن علم الإمام بأن إمامه أخل بواجب شهوة صحت الصلاة. مثلا صلي وراء الإمام وعلمت أنه ترك التكبيرة تكبيرة الركوع ولكن تعرف أنه تركها شهوة مو بعنف صلاتك صحيحة. أما لو علمت أن عنف لا وأنت تعتقد به. كذلك شكيت هل الإمام جاء بهذا الركن أو لا الأفضل أنه أدى الركن. شكيت هل قرأ الفاتحة لأنها ركن ونادى عن الإمام قرأه ولا لا ثم جئت تشهد بتناول صلاتي صحيحة. ليش هي؟ تقول صلاة خلف إمام يعطينا شك من دور الفاتحة ولا لا؟ يقول لا صلاتي. الأصل صحة الصلاة وشك هذا لا يعتمد ما دام أنه لم ينبني على يقين. أو شكيت في وشك في شك هل فعله الإمام أو لا من شروط الصلاة مثلا. بعد أن أفرط من الصلاة شكيت كيف؟ تقول ما بي الإمام هل هو نوى الظهر أو ناوي مثلا العصر لأن النية شرط. تقول لا الصلاة صحيحة. أو قلت ما أدري هل ثوب هذا يستر عورته؟ طيب إذا انصحبت قلت لا والله ما أدري لكن أنا عندي شك إن ثوب ما يستر عورته لأن من شروط صحة الصلاة شكل العورة. يقول لا الأصل صحيح. بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. لكن شوف العورة قد يخفى بالنسبة إلى هل هو صديق أو غير صديق. إلا عشان يصلي عريان ولا يخفى. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس عاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. وإن كان الجمعة وصلى بهم الإمام جمعة والعدد المشترط 40 لكن اقترح عن واحد من 40 صلى على الإمام فعلى المذهب للإمام لأن من شروط صحة الجمعة تمام 40 أصبح ما عندك إلا 39 لكن عاد معروف كما يأتي أن الصحيح صحة لكن هذا كل بناء على مذهب على قوله. نعم. ولا تصح إمامة الأم منسوب إلى الأم فأنه على الحالة التي ولدت عليها وهو أي الأم من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يضرب فيها ما لا يدغم بأن يضرب حرفا بما لا يماثله أو يقاربه. ولا تصح إمامة الأم كن أمي لأنه منسوب على الحالة التي ولدت أمي وهو عليها لا يعلم شيئا. ثم فسر هذا الأمي بأنه الذي لا يحسن ذاتها فقراءة ذاتها ركن ولكنه لا يحسنها أو أنه يدغم فيها ما لا يجوز إدغامه. كالإدغام الكبير لأبي عمرو فإن الإمام أحمد يكره الإدغام الكبير فإذا فعل لا يجوز ويقول بثلاثة ثلاثة. هذا قول بتوقيت ما أن الإدغام الكبير كره الإمام أحمد والكراهة عند الإمام ما تقتضي التحريم كما أمر عند السلف. ومعنى الإدغام الكبير هو أن يكون آخر الكلمة مماثل لأول الكلمة التي تليها وهي لا خاصة بذاتها يعني هو ما يجوز. أما غيره فلا يجوز إلا أن الصلاة لا تقبل وإنما الصلاة مثل ذاتها. وصية الإدغام الكبير الذي تليها الإمام أحمد قلنا لك أن يكون آخر الكلمة حرف مماثل للحرف الذي هو في أول الكلمة التي تليها من قوله تعالى وترى الناس سكارى آخر كلمة السين وأول كلمة التي تليها سين وترى الناس سكارى. الإدغام الكبير صورة تقول وترى الناس سكارى تدغم السين في السين وتشدد وتكون واحدة وترى الناس سكارى. ومثل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإدغام الكبير تقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومثل قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فتقرأ الإدغام الكبير ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومثال الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لأن آخر هذه الرحمن الرحيم وأول الآية التي تليها فتشدد تدغم هذه في كل فهذا هو الإدغام الكبير، وهذا لا وجود. هذا ما إدغام، الإدغام الذي إدغام حرف بحرف. نعم. وهو الأرف. الأرف. الأرف. هنا. مكتوب عندي بالفتح. لا. نعم. الأرف. وهو الأرف. الأرف مثل التمثال يتمثل. أو يتمثل. إيش هذا؟ أو يبدل حرفا بغيره وهو الأيسر. نعم. الأرف هو يأتي بأنه التمثال من التمثال. أو الفعفع أيضا تتتتتا ما يستطيع أن تتلع السرعة. نعم. أو الألفة كان بمطغة كهورفة، وهو الذي يبدل الحرب بحرب ناخر مثل الحرة يجعلها غير. الحمد لله رب العالمين، بدل ما يقول الحمد لله رب يقول رب العالمين. نعم. فمن يبدل الراء غينا. نعم. إلا بعد المغضوب. إلا باب المغضوب لو أجل قراء فلا مانع لتقارب المخارج. نعم. إلا باب المغضوب والضالين بضاء. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيي المعنى فكفيتا بنياتا إياتا وضمتا أنعمتا وبطن همزة بنا. أو لحن فيها لحنا يحيي المعنى مثل إياتا نعبد يكفيتا بأيقل إياتا. هذا فكر به الصلاة. أو صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت، فبدل ما تخاطب الله بأن الوليان تصير النعمة إليه هذا تبطل به الصلاة. أو اهدنا يفتح حنجة اهدنا يقول اهدنا الصراط المستقيم تبطل به الصلاة، لأن اهدنا بالكسر وأنك تطلب من الله الهداية والتوفيق، وأهدنا تطلب هدية من أهدني يعني أعطني هدية ليش كل عباد اللي أهدني يعني أهدني هذا الكتاب خلاجك إهدني بمعنى دلني فيقف إهدني بمعنى دلني الطريق إذا أنت أهدني يعني أهدني الكتاب تعطي هدية. نعم. فأقل المعنى فإذا فتح حمزة إهدنا بطل الصلاة. نعم. فإن لم يحل المعنى كفتح جاء نعبد ونون يستعين لم يكن أمنيا. أما إذا كان اللحن لا يحل المعنى فلا حرج، كما لو فتح دال نعبد بأن قال إياك نعبد أو إياك نستعين أو قال الحمد لله الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين إلا ذلك يعني وإن كان لحن لكن لا يحل المعنى. إلا بمثلي فتصح لمساواتي له. إلا بمثلي يعني الأمي الذي يلحن ما تصح صلاة بغيره إلا بأمين مثله، فإذا كان مثله فلا مانع. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصف الأخير ولا عكسه. ولا يصح اقتداء عاجز عن قراءة الفاتحة الأول لقادر على نصفها الأخير، أو إنسان قادر على نصفها الأخير بقادر بعاجز عن نصفها الأول، لأن المطلوب هو قراءتها كاملة. فإذا كان هذا عاجز وعاجز سوى من حرف نصفه فقد مثلا زيد حرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما يعرف ولا شيء. عمر حرف اهدنا الصراط المستقيم، فعمر ما يصح يصلي وراء زيد وزيد ما يصح يصلي وراء عمر. تصور هذا تصور هذا حتى عن بادي وشوف بادي وإن كان يوصل فاتحة لكن قبل 23 معنا بعض الأخوان لما كان الطريق على عشورة في رمضان رحمنا فيه صلينا في بسنا في عشورة صلينا الفجر نفسي ونصلي على كل يوم ونحن جاء هاتي الإمام صلينا الفاتحة ننتظر ننتظر الإمام بدون وكونة الصلاة تجد أن يبدو لا أجزاء الله خير وقال اشتوي صدر رجال قال الباتي أدرات المغرب الحال وانخلت قال واني قال نجا وما أدرات ما نجا شدة ونبدا يعني لا يعتمد الصلاة ما يعتمد ما يجب تستطاع يرسل يقول نجح وما أدراك ما نجح شدة ونجح ونجح ويكبر وجهه عن الجواب ولا والاقتداء قادر على الأقوال الواجبة للعاجز عنها والاقتداء قادر على الأقوال الواجبة للعاجز عنها كذلك ولا يقف الاقتداء من شخص قادر على أن يؤدي الأقوال الصلاة من سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى رب الغني فالإمام يعجز أن ينطق بهذه الأشياء لأن إمامته والحالة هذه ناقصة بالنسبة إلى المأمومين الذين خلف المدينين للنصف الكامل كأن هذا كل من واجبات الصلاة نعم وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا من القدرة عليه وإن قدر على إصلاحه لا حال الله والخطأ يجب عليه لا بد أن يصلح ما دام أنه قادر نعم هل أتى على الإنسان حين من الدحيح؟ هذه حرف نعم؟ هل أتى بالثاني هذه الحرف؟ حافظ فعل يبنه إمام يبنه هو يبنه في المبارك مطلع انت ذلك وعلى مطلع ولها ومن هذا من المستقبل ومن المستقبل نصف ومن بعد ابنه مستقبل يعني ما الماسك بالحق لأن هل الفاعل يتقدم الفعل؟ لا يتقدم يعني هو مستقبل ولا ما يعود على الحق مستقبل جوازا تقديره هو هذا ولم جد نفس ما قال منه جزم هي ليس عن مضارع من الجنب إلى معنى جزم سبحان الله على أحد وقتها أيضاً المستشف جواز السبيل شهد عليك يعد على الله هل جاء الرجل جاء يا فعل مصدر الرجل الرجل ولو ترى الفجر فلا تظن لو حرب شر حر شرط غير جادل حر شرط غير جادل نعم لا مش حر شرط ولو ترى ترى فعل المضارع مرفوع مرفوع للمنى مرفوع للمنى المقدرة مرفوع لتجرده مرفوع لتجرده عن الناس وعلامة رفع ظلمة مقدرة على الألف التعدد ظلمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد لأنه لأنه اسم مقصود معتل للآخر بالألف معنى مقصور يعني محبوس لأنه اسم مقصور معتل للآخر بالألف فلو ترى انفزعوا مبني فزعوا فلو فاعل فعل وفاعل وفاعل النهار ولو فاعل ضمير محله محله رمع ورفع عن فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضى ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيه بنت معود بن أفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي فغسل كفيه ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومرمغ واستنشق مرة ووضع يديه ثلاثا ثلاثا ومسى برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضع رجليه ثلاثا ثلاثا قال ومسى برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما هذا المعروف إذا ظاهر ما جاء سماح الأذنين ومسح بذان أي ظاهر ما بدون البطون لا لا والله عندك كلام الشارع وبأذني كلتيهما وظهورهما وبطونهما. وضع رجلي ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الإسناد غير باب ماني بشر. قال في وتمرض واستنثر ثلاثا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الأيمان بن أجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفران رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى عندها فمسى الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر جابر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفرافرة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسى رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسي من فضل ما إن كان في يده. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فأدخل أصبعه في حجر أذنيه. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث الليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القلال وهو أول القناة. قال مسدد ومسى رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد فحدث به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا. طلحة عن أبيه عن جده. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا. قال ومسى برأسه وأذنيه مسحة واحدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب بن نبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين. قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة. قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانة عن موسى بن أبي عائشة عن أمير بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بباني على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. باب في الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن فضل هاشمي عن رجع ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا في ناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أقل. صحيح غرفة غرفة أفصح من غرفة. لا يا أهل من كذا غرفة كل يده تكون في أشقر إلى بداية غرفة ثم أخذ أخرى فغسل مرتمش إنه يقم مرة وعلى وقوفة على غرفة ضربة ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ إلا من انصرف غرفة اليد لأن الغرفة هنا هي الماء المغترف هذا غرفة وإذا كان مراد العدد للغرفة مرة هذا يكون مصدر بالفتح فرقا بين المصدر غرفة ضربة فعلة وبين المغروف يعني الماء المجعول في اليد نفس الماء المجعول يسمى غرفة يعني نفس الماء لا نفس المرة ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسى بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفي النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه ثم نفض هذا بمعنى ألقاها ما بقي في اليد إلا البلل وأجل المسح ما هو بالسيد على الرأس يعني أخذ كفة من الماء وصب على الرأس لا فالكفة من الماء ثم نفض بمعنى ألقاها وبقي البلل اللي في اليد ومسح به الرأس. شوش هذا الكلام عليه ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه هذا بظاهر يدل على أن مسح الرأس والأذنين كان بيد واحدة ويحتمل أن يكون باليدين فيكون التقدير ثم قبض قبضة من الماء بيد اليمنى وأضاف إليها اليسرى ثم نفض يده اليمنى واليسرى ويؤيد ذلك الاحتمال الثاني رواية البيهقي ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى. يشكل عليه ما في نور الأنوار ما في الأنوار لأعمال الأبرار إن النفط مذكور. يعني قول وتحت النعل هذا في المسح الخفين. قول وتحت ويد تحت النعل هذا مسح على الخفين. لا يعني هذا مسح عليها النعلين لأن غسل غسل رجلين تحت أوهج النعل يعني عمم هذا الماء ويد النعل لأنه مسح المسح باليد المسح ما الغسل الخبيث الغسل الخبيث معنا كما تفسره الأحاديث الأخرى ولكن جاب أن مسح على النعلين أيوة لكن شبه الحديث بمعنى أنه غسلها غسلا خفيفا شبه المسح لا أنه مسح كمسح الله عليه يعني مجرد بلد لا فالغسل الخبيث يسمى مسح. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن طاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. باب في الفرق بين المضمرة والاستنشاق. بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى محمد قال رحمه الله تعالى اعلم ان الله سبحانه ومن حسنته ان يحبه هذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض جهرة وغرورا وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتون وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم من بينات ويحول ما عندهم من العلم إذا عرف ذلك وعرف أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أداء قائدنا عليه أفعلها طاحة معي وإنما حجج الواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير إليك لا حل لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم وأسلمهم لربك عز وجل لا يغلبن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا قلت على الله وأصلت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والآمين من الموحد الله والبركة من الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله سبحانه ومن حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وذلك أن التوحيد يقابله الشرك والهدى يقابله الضلال والخير يقابله الشر والحق يقابله الباطل وكل له مؤيدون وأتباع فأنت إذا كنت من أهل التوحيد من أتباع الرسل لا بد أن لك أعداء لا بد بكل حال يردون عليك ويردون حججك وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كبيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا أردت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائدين عليه فالطريق الموصل إلى الله المذكور بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا بد أن هناك أعداء قائدين على هذا الطريق يريدون أن يشدوه ويريدون أن يمنعوه من سلوك هذا الطريق المستقيم بالحجج الباهظة والشبهات المضللة وقد يقول إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائدين عليه كما قال تعالى عن مقدمهم وإمامهم إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فأنت على الحق لا بد هناك من يعاديك على الحق ولا بد من يقيم الشبه عليك ولا بد من أن هناك من يريد أن يصدك عما أنت عليه من الحق لكن ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتعلم بحيث يصير معك سلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين فمثلا أنت مبتلى بمجالسة ومخالطة الجهمية لا ينبغي أن تقل بل اعرف مذهبهم واعرف ما رد عليهم به أهل السنة وتعرف الحجج التي تدمغهم

قال المفسرون: لولا أن الله أتبع قوله بردا بسلام لمات إبراهيم من شدة بردها، ولكنه قال: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما استطاعوا. واعترض له جبريل في الهوى قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. نعم، لحاجة عند الله ما عندك لا، مع أنه جبريل شديد القوى قادر على أن ينقل إبراهيم ويخرج منها أو يحمل النار ويلقيها في مكان بعيد، ومع هذا اعتمد على الله وتوكل عليه وقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. فيقول إبراهيم في تلك الشدة العظيمة التي اجتمع قومهم كلهم وأوقدوا له النار انتصارا لأصنامهم وتأييدا لها، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله كفى ووقى وأمر النار بأن تكون بردا وسلاما عليه فلم يضره شيء. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وذلك، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد انتهاء غزوة أحد، فقد حصل على المسلمين ما حصل حكمة بالغة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم، يعني من أين جتنا هذه المصيبة؟ قالوا من عند أنفسكم، يعني بسبب عملكم. وهو أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يمسكوا جهة الرماة، لما رأوا المشركين هجموا ذهبوا للغنيمة وتركوا الثغر الذي أمرهم الرسول بالمحافظة عليه، جاء المشركون من هذه الجهة وحصل ما حصل، فقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح من جرح. انصرف أبو سفيان إلى مكة ثم رأى أن يعود إلى المسلمين، فالرسول أظهر القوة وخرج ومعه نحو 70 راكبا من أصحابه يريد أن يلحق أبا سفيان. ولما وصل إلى حمراء الأسد وهي تبعد عن المدينة بنحو 300 ميل، جاء ركب من قيش قابلوا أبا سفيان، وأبا سفيان ألقى الله في قلبه الروح فعاد إلى مكة بعد أجمعين على العودة إلى المدينة لاستئصال بقيتهم، لكن الله ألقى في قلبه الروح فقال: هل أنتم مبلغوا محمد الرسالة؟ وإذا رجعتم إلينا نحمل إبلكم زبيبا؟ قالوا نعم. قال: قولوا له إن أجمعنا له كرة لنستأصل بقيتهم. بلغوا الرسالة للرسول، قوله قول أبي سفيان، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة هي قول الخليلين عند الشدائد، وهو إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن أدبا. روي عن عائشة وأم سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قلنا فيما تقدم أن الجماعة لا تلزم إلا الرجال الأحرار البالغين كما تقدم، وأن النساء لا جماعة عليهن بل يصلين منفردات، لكن لو صلوا جماعة فإنهن لا مانع، وإمامتهن تقف في صفهن ندبا. فمثلا 10 نساء أرادوا يصلون فريضة أو تراويح، وواحد منهم قرأة القرآن، لو تقدمت أمامهم لا مانع، لكن الأفضل تكون في الصف وسط الصف، يمينها نشوان ويسراها نشوان، تصليهم هي وياهم صف واحد، هذا هو الأفضل. تقف في صفين لخبر عائشة وغيرها، نعم، وأم سلمة. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. فإن أمت واحدة من جنس الرجل صارت المرأة المأمومة عن يمينها ولا تكون خلفها. المعنى لو كان امرأتين، واحدة تريد تصلي بالأخرى من جنس الرجل. هذه تقف هنا والمأمومة تكون عن يمين الإمامة، فلا يصح أن تكون خلفها لأنها تعتبر فذة. المذهب سنية جماعة النساء. إيش؟ المذهب سنية جماعة النساء. نعم. تكفي الأولى شيخ الجماعة أو لا؟ ها؟ أولى للنساء الجماعة أو لا؟ تكفي الجماعة فلا تقرأ. وما في وجاب عليه المرقان أنه النبي أمرها أن تؤم على دارها واتخذت مؤدها. كما يرون الجماعة حقهما أفضل يستدلون بحديث أم الغرق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. لكن إذا كنا مجتمعين هل إذا كنا مجتمعين وفي وقت الحال كما عليه العمل. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل بالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. ويلي الإمام الرجال الأحرار، يعني يكون الصف الأول الرجال الأحرار ثم العبيد، لكن الذي يقدم الأفضل فالأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أي العقول الفضلاء. وهذا إذا تقدم أو تساوى. أما إذا تقدم المفضول للروضة وهذا المشلحق الذي أفضل تأخر، فالحق لمن تقدم، يعني من سبق إلى مكان إلى ما لا نسبق إليه مسلم هو أحق. نعم. ولو كان الشيخ دون التمييز صغير دون التمييز؟ لا دون التمييز يأتون من ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله. فيكون ترتيب المأمومين خلف الإمام على هذا الشكل: الرجال ثم العبيد ثم الصبيان الأحرار ثم النساء. فالنساء ينبغي أن يتأخرن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، ولحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بهذا تعرف أن المرأة المطلوب منها الامتعاد عن الرجال.